بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، نواصل مع هذه السورة العجيبة مع سورة الكهف. وبعد أن انتهينا من قصة أصحاب الكهف نمر مرورا حسب ما يناسب الوقت والحال مع بعض آيات الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة. يقول الله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذه الآية فيها الأمر بتلاوة الكتاب، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. فتلاوة القرآن أمر عظيم جدا، ولذلك عد ابن القيم رحمه الله أن عدم تلاوته من هجر القرآن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولا شك أن التلاوة هي مفتاح التدبر والعمل والتحكيم والاستشفاء، ولذلك فالذين لا يتلون كتاب الله جل وعلا سواء بأنفسهم أو على غيرهم فإنهم يدخلون في الهجر ويتبعوا التلاوة كما مر معنا، المقصود الأعظم من العمل والتدبر. وقد ورد النهي أن يتلى أو أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. فقد يقول قائل أنه قد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل ليلة وبخاصة في رمضان، فقد أجاب العلماء إجابات كثيرة على هذا القول بأن ذلك استثناء من القاعدة العامة، وأن هؤلاء الذين كانوا يتلون في كل يوم كانوا أيضا قد تمرسوا على التدبر والعمل أيضا فيه. وأيضا ورد عن بعض السلف أنه لا يتأخر الإنسان عن ختمه 40 يوما. ومع كل أسف هناك من يقبل على كتاب الله في رمضان فقط، والأسف ليس في إقباله على كلام الله، لا، وإنما على أنه لا يقبل على القرآن إلا في رمضان فقط. فإذا انتهى رمضان لا يأتي إلا عرضا، إن بكر يوما إلى المسجد أو صار لديه وقت فراغ فإنه يتلو القرآن، وهذا لا يليق، والله لا يليق مع كلام الله جل وعلا وكتاب الله جل وعلا. فلنقبل على كتاب الله تلاوة وعملا وتدبرا. لا مبدل لكلماته، هنا يبين خطورة التبديل. فالله جل وعلا قد حفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هنا وقفة تدبرية، وهي أن هناك من يحاول أن يبدل كلام الله، هو لا يستطيع أن يغير حروفه، فقد حفظ الله جل وعلا كتابه من التحريف، لكن يحرفون ويبدلون بمعانيه بتأويلات باطلة ويتتبعون المتشابه منه ويصدون عن المحكم. هذا نوع من التبديل. ولن تجد من دونه ملتحدا. ألم نقل إن سورة الكهف هي كهف وملجأ؟ قال العلماء في هذه الآية: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ وموئلا تأوي إليه. فإذا أقول يا أخي الكريم، إذا كنا نقرأ هذه السورة والله جل وعلا وهو الحق يقول ولن تجد من دونه ملتحدا، أي موئلا تأوي إليه وبلجا تلجأ إليه. فلماذا لا نلجأ إلى الله في سرائنا وذرائنا؟ لماذا يلجأ البعض إلى السحرة والمشعوذين؟ لماذا تلجأ بعض الدول إلى أعداء الله من اليهود والنصارى في الشرق والغرب ولن ينفعونهم بشيء؟ والله جل وعلا يقول ولن تجد من دونه ملتحدا، أي موئلا وملجأ يأوي إليه. أيضا أيها الأحبة، هذه الآية تضمنت تعظيما لكتاب الله جل وعلا وبيانا له، ثم قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تصحح ميزانا من ميازين القيم المختلة عند كثير من الناس. موازين الناس بدأت تتغير عن موازين الحق، يقيمون الناس بوظائفهم أو بقبائلهم أو ببلدانهم أو بمالهم وميزان الحق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عجيب والله. نعم أيها الأحبة، اتبعك الأرذلون موازين الجاهلية كما قال نوح، بادي الرأي، الضعفاء، المساكين، بينما هؤلاء هم أتباع الأنبياء. لما سأل هرقل، سأل أبا سفيان عندما ذهب إليه، هرقل ملك الروم، هل أكثر من يتبعه الأغنياء والأثرياء أو الفقراء والضعفاء؟ قال هم الفقراء والضعفاء. قالوا هكذا الأنبياء، كما قال قوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، مساكين. هؤلاء المساكين عظماء عند الله جل وعلا. ولذلك لما أراد كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم يساومونه يقولون إن أردت أن تجلس معنا وأن نجلس معك لا يجلس معنا هؤلاء المساكين، بلال، صهيب، هؤلاء المساكين في نظر البشر عظماء عند الله جل وعلا. فينزل قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ورفض مساومة قريش، لكن كان يجلس معهم قليلا ثم يقوم على حسب حاجتهم. فينزل قوله تعالى في سورة الكهف ولا تطرد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اصبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم حتى يقومهم. هل وقفت الآية عند ذلك؟ لا، يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم، لا تشعرهم أنك قد مللت، لأن الإنسان إذا كان عنده إنسان ومل من جلوسه معه بدأ ينصرف عنه يمينا وشمالا كأنه يشعره يقول متى تقوم. فينزل قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم، أشعرهم بحبك الجلوس معهم، ابقى معهم. تريد زينة الحياة الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد زينة الحياة الدنيا، لكنه معنى أنك لا تنظر إلى أولئك من كفار قريش أصحاب الجاه والمال والمناصب، لا، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هؤلاء أصحاب موازين الجاهلية قد أغفل الله قلوبهم عن ذكره وعن الحق. ولماذا؟ واتبع هواه وكان أمره فرطا. كم من الناس الآن أحوالهم فرطا، ضياع. كل منا ينظر إلى واقعه الآن، هل وقته محكم؟ هل عمله محكم؟ هل هو يستثمر وقته أو أمره فرطة بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط؟ فالله ينهى عن هؤلاء. هي رسالة لك يا أخي ولك يا أختي. كيف إذا أردت أن تنظر من تتبعه ومن تأخذ منه ومن تستفيده، انظر لإحكامه لحاله وماله ووقته وشأنه. إن وجدت أنه قد أحكم دينه وعلمه ووقته وماله فهذه شهادة، وإن شفت أنه ضياع تحذره، فقد أغفل الله قلبه عن ذكره، وكل يأخذ بحسبه من هذه الآيات. فلكم في هذه الآية من معاني عظيمة، ولذلك فيها وصايا كريمة أيها الأخوة. وبعد ذلك يقول الله جل وعلا في هذه السورة بما يتعلق كما قلت منها الأمر بالصبر، واصبر نفسك، الدعوة تحتاج إلى صبر. لماذا كثير من الناس يتنازلون عن الدعوة؟ لأنها تحتاج إلى صبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يشير إلى أن مخالطة الناس والدعوة إلى الله تلتزم الصبر عليهم، على الأذى الذي يحدث من بعضهم، على الإساءات، على كثرة حاجاتهم ومطالبهم، على عدم إحسان بعضهم القول. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهي تحثنا على الصبر، والصبر أيها الأخوة عمل إيجابي قد ورد في القرآن بقرابة 90 موضعا. من الخلل الواقع أن البعض يتصور أن الصبر عمل سلبي، وهذا غير صحيح. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر عمل إيجابي لا يقوى عليه إلا كبار الرجال. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر عمل إيجابي. كثير من المشكلات تنشأ في البيوت بعدم الصبر بين الزوجة والزوجة، كلمة وكلمة فيطلقها. عداوات، مشاكل بين الأبناء بعدم الصبر. مشاكل في المجتمع بسبب عدم الصبر. عدم الصبر على الولاة يحدث فتن في المجتمع، في الأمة، هذا من عدم الصبر. فتأتي هذه الآية ترسخ هذا المعنى ترسيخا عظيما. ومنها النهي عن التطلع لزينة الحياة الدنيا. التطلع ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كم من الناس الآن يتطلع لزينة الحياة الدنيا أكثر ربما ما يتطلع لزينة الآخرة. الحث على الإخلاص، يريدون وجهه. المداومة على طاعة الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة والعشي، الثبات، الثبات، وبخاصة في المحن. أيضا أن من لا يذكر الله فقد طبع الله على قلبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والعياذ بالله، والنتيجة اتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآيات أيها الأخوة نبراس، نور، هداية، دلالة، بيان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، نور وكتاب مبين. فلنستضيء بهذا النور ولنلجأ إلى الله، فلن نجد من دونه ملتحدا، ملجئا أو موئلا. في سرائنا وضرائنا، في مشكلاتنا نبس له همومنا، وبخاصة في هذا الشهر العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية في وسط آيات الصيام، مما يدل على مكانة الدعاء في رمضان. فلندعو ربنا لأنفسنا وأهلينا وإخواننا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.